أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني إن شاء الله نحاول نستحضر نية صالحة في هذا المجلس الطيب من مجالس كتاب الاستقامة. لازلنا مع شرح رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر للشيخ الإسلام ابن تيمية، والجزء من كتاب الاستقامة. وتوقفنا في المرة السابقة عند حديث البخاري في قول أم المؤمنين عائشة في بداية نزول الوحي، وأن أول ما نزل الوحي كان سورة من المفصل فيه ذكر الجنة والنار. وكان السؤال اللي ورد: هل يعني المفصل نزل فيه ذكر الجنة والنار، طب هو أول ما نزل القرآن كان اقرأ؟ يعني يحمل على ان بداية اقرأ ايضا فيها ذكر الجنة والنار. والمعنى الاخر ان مش معنى اول ما نزل معناه اول آية، انما اول ما نزل يعني الفترة الاولى. ولا يخفى على الجميع ان العهد المكي او القرآن المكي يعني 13 سنة في مكة، وكان ينزل السور على النبي صلى الله عليه وسلم والآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب السور المكية يتكلم عن الجنة والنار، ويتكلم عن المفصل. والمفصل من القرآن فيه يعني اختصاص مختلف عن السور المدنية. المفصل فيه فواصل قصيرة، وده أحد معاني لسمي المفصل مفصل. وفيه تفاصيل الجنة والنار في سور كثيرة بتتكلم عن الدار الأخيرة، بتتكلم عن يعني عموما بقى الدار الأخيرة من أول الموت وإحنا حتى يوم القيامة، ده كله الدار الأخيرة. ففي حاجات كتير في ذكر الجنة والنار، فلذلك كان المفصل مفصل. توقفنا عند هذا الحد، والنهاردة إن شاء الله ناخد يعني من بعد ذلك. قال شيخ الإسلام: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول. الظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. هنا شيخ الإسلام بيتكلم على الظلم والجهل. يعني بعد ما شيخ الإسلام تكلم على مسألة الذنوب والمعاصي، شيخ الإسلام بيتكلم هنا على مسألة إن بعد ما تكلم عن مسألة إن الذنوب والمعاصي سبب من أسباب النقم، وإن الطاعة سبب من أسباب النعمة، ووضحنا إزاي سنن الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق على وفق الطاعة والمعصية لا تتعارض مع السنن العامة في وفق الأقدار. الشيخ الإسلام قرر تقرير إن الذنوب والمعاصي سبب من أسباب العقوبات الدنيوية، وإن الطاعة سبب من أسباب النعم وجلب البركات والعطايا من الله سبحانه وتعالى. هذا لا يتعارض مع السنة العامة إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالشر والخير فتنة، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالسنة العامة والقدر العام اللي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي به جميع العباد المؤمن فيهم والكافر والفاجر بالسراء والضراء لا يتعارض مع إن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الخلق في الدنيا وفق الطاعات والمعاصي، وإن الطاعة سبب من أسباب الخير والمعصية سبب من أسباب النقمة والبلاء، وإن العقوبات تتنزل بسبب المعاصي والذنوب، وإن العطايا والخيرات تستجلب بالطاعات والتقوى وأسباب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى المشروعة. وإن هذه السنن، سنن المعاملة الخاصة، لا تتعارض مع سنن المعاملة العامة، إن معاملة الله وفق الطاعة والمعصية وعطاء الله سبحانه وتعالى ومنع وفق الطاعة والمعصية لا يتعارض مع سنة البلاء العامة التي يعني قالها الله سبحانه وتعالى، والتي جاء بتعليمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة، إن إحنا لأن ده أحيانا بيحصل خلط عند بعض الناس، وكلمنا في هذه المسألة المرة اللي فاتت وفصلنا فيها تفصيل، بحيث إن المسألة ما يبقاش فيها نوع من أنواع اللبس، لأن السنن العامة لا تتعارض مع السنن الخاصة. وخلينا نتفق اتفاق عام إن الدنيا دار بلاء وامتحان، إن حتى الله سبحانه وتعالى إذا عاقب أحد في الدنيا أو عجل له الحسنة في الدنيا أو عجل له الخير في الدنيا، فإن هذا أيضا من البلاء، يعني ده نوع من أنواع البلاء الإنسان بيمتحن فيه. الدنيا دار امتحان وابتلاء، والآخرة دار جزاء وثواب وعقاب. فالدنيا حتى بمعاملة الله سبحانه وتعالى وما تستجلب به العطايا والخيرات والبركات والمعية الخاصة والنصرة، ويعني كل هذه المعاملة الخاصة لأهل الإيمان، وكل العقوبات والضنك والكراهية والبغض وقلة البركة والجهل وغير ذلك والطمس، سواء كانت العقوبات دينية أو دنيوية، كل هذا ما دام يحدث في الدنيا فهو أيضا نوع آخر من أنواع البلاء، وهو لا يتعارض مع السنن العامة. واتكلمنا في هذه المسألة المرة اللي فاتت. شيخ الإسلام بيتكلم بقى المرة دي، بيتكلم على في هذه الم... في يعني نتناول إن شاء الله في هذه المرة على مسألة أخرى، مسألة إن الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان. لكن هنا لما بيحصل معصية، هنا شيخ الإسلام بيتكلم على دافع المعصية، دافع المنكر. إحنا بنتكلم على الأمر معروف ونهى المنكر، فبيقول إيه دافع الأمر معروف، أو إيه دافع المعروف عموما، وإيه دافع المنكر عموما. فبيقول إن لما بالأول بتحصل معصية بيحصل عقوبات، فبالتالي المعصية والمنكرات سبب من الأسباب اللي بتبقى بتؤدي إلى فساد الحياة. لذلك أمرنا بالأمر معروف ونهى المنكر. نوع آخر شيخ الإسلام هنا بيوضح مسألة المنكر والدافع داخل النفس البشرية لهذا المنكر، فبيقول وهو بقى يتكلم على الظلم والجهل والشح والحسد والبخل والظلم، بيتكلم على مسألة بيمهد لهذا التقرير في مسألة الدافع الخفي للمنكر والدافع الخفي أحيانا لإنكار المنكر. والإنسان ممكن يكون شكله كده بينكر المنكر أو شكله كده بيأمر بالمعروف، ولكن الحقيقة في دافع خفي مختلف. فبيقول إن الإنسان لما بيعمل معصية، بيقول إذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، إذا كان هذه الأشياء هي سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة. ممكن واحد يعمل معصية ويعتدي، يظلم، يعمل أي معصية، فيبدأ يحصل إيه؟ يحصل رد فعل من الناس. رد الفعل الأولاني، رد الفعل الأول هو أن يسكت الآخرون على الأمر والنهي، إن في واحد سكت على الأمر والنهي، فكده هو ارتكب هو أيضا معصية. يبقى كده واحد عمل معصية وبعدين كان رد الفعل على هذه المعصية السكوت، فكان أيضا معصية، فيسكت آخرون على الأمر والنهي. يبقى الأول عمل معصية والتاني سكت، فيبقى الأولاني جنس المعصية بتاعته من ناحية أنه اعتدى وعصى الله سبحانه وتعالى، والتاني كان جنس المعصية من باب أنه ترك أن هو ينهى عن المنكر، فيكون ذلك من ذنوبهم. ويمكن عليهم في صنف ثالث، لما شاف المعصية راح ينكر لكنه أنكر بطريقة خاطئة، فيكون قال وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم. ففي نوع ثالث، أنه تعامل مع المنكر أو تعامل مع المعصية تعامل فيه اعتداء. يبقى الأول قصر، الأول واحد عمل معصية في نوع قصر وسكت عن هذه المعصية، والتاني لما راح ينكر أنكر غلط، أنكر بغير علم ولا عدل، أنكر بظلم وجهل، فعمل هو كمان أيضا معصية، فبقى التلاتة عندهم معاصي. في واحد عنده معصية الأولى اللي هو عمل المعصية، يعني مثلا واحد زنى، فواحد سكت ان هو يقول له الزنا حرام، وواحد لما جه يتعامل مع الإنكار الزنا تعامل باعتداء وشدة بغير علم وعدل، فبدأ يعتدي في الإنكار، فبقى الثلاثة عندنا مذنبين. فبيقول شيخ الإسلام فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. بيحصل بقى لما يحصل ده اللي هو مقابلة المعصية المعصية بمعصية ومقابلة المعصية بمعصية أخرى، لكن جنس المعصية الأولى يختلف عن يعني نوع المعصية الأولى يختلف عن نوع المعصية الثانية يختلف عن نوع المعصية الثالثة. المعصية الأولى كانت معصية شهوة، المعصية الثانية كانت معصية ترك بسبب الجبن أو بسبب الشح أو الخوف على النفس، والمعصية الثالثة كانت بسبب ترك العدل وترك أمر الله سبحانه وتعالى في الإنكار. فكان كل واحد من الثلاثة عنده معصية مختلفة، فبالتالي لما واجهنا المعصية بنوع تاني من أنواع المعصية حصل فتنة كبيرة. فبيقول: وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع اللي هو صاحب المعصية واللي هو اللي ارتكب المعصية مثلا زي الزنا، وظلم كله من الثاني اللي هو سكت عن الإنكار، والثالث اللي هو أنكر بطريقة فيها اعتداء وجهلهما من نوع آخر وآخر، وده طبعا بيسبب الفتن والبلاءات. يبقى جماعة في معصية ويترتب على المعصية معصية أخرى ثم معصية ثالثة، يبقى معالجة المعصية بالظلم والجهل يؤدي إلى الفتن والبلاءات الصعبة. يبقى المعصية بتجتلب عقوبات إلهية في الدنيا قبل الآخرة، وبتجتلب بلايا ومصائب، ثم بتستلزم ردود أفعال الخلق. ردود أفعال الخلق إذا كانت هي أيضا بمعصية فده يؤدي إلى مزيد من المعاصي ومزيد من الفتن ومزيد من البلاءات. قال: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك. يعني من تدبر الفتن الواقعة في الأمة لقى أن في منكر حصل، ولما المنكر ده حصل في ناس سكتت عن المنكر ده، وفي ناس لما جت تتعامل مع المنكر تعاملت تعامل خاطئ، فالمنكر بدل ما كان بقى منكر واحد زاد المنكر واتسع وتشعب، وبقى الموضوع بقى بدل ما كان منكر واحد بقى مجموعة منكرات. قال: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. بيقول: لو تأملنا الفتن والحروب اللي حصلت في الأمة واللي كانت سبب في حروب واللي كانت سبب في مشاكل كتيرة ما بين العلماء وما بين الرؤساء وما بين الأمراء وما بين عموم الناس عموما عبر العصور، هنجد ان كان سببها منكر وطريقة خطأ في التعامل مع هذا المنكر، فتنوع المنكر وزاد المنكر وشاع المنكر، وبدل من هو ينكر بقى منكر واحد بقى مجموعة من المنكرات متلاحقة، وكل ده بسبب الظلم والجهل. قال: ومن دخل في ذلك ومن تبعهم، قال: يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي، يعني بيدخل في هذا يعني سبب ذلك أي سبب هذا الظلم والجهل في المنكر وفي إنكار المنكر، أسباب ذلك الضلال يعني عدم الهدى والغي. عكس يا جماعة الظلم والجهل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عكس الظلم والجهل العدل والعلم. يبقى وكأنه هنا بيمهد لمسألة العدل والعلم وبيتابع مسألة العدل والعلم ويفصل فيها، لكنه هو بدأ بمسألة الظلم والجهل والدوافع الخفية للمنكر ودوافع النفس للمعصية ودوافع النفس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدوافع اللي بتحرك النفس، الأشياء الخفية لداخل النفس. وشيخ الإسلام هنا بيقرر تقرير جميل وقوي ودقيق، ويعني فيه من الحكمة والعلم والفهم، يعني رضي الله عن شيخ الإسلام ورحمه. قال: يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية. إن في أهواء وفي شهوات، وإحنا اتكلمنا على إن الدين ضاع قبل كده في الأمم السابقة باتباع الأهواء واتباع الشهوات، وإحنا نهينا إن إحنا نتبع الشهوات ونتبع الأهواء، وهي البدع في الدين دي الأهواء الدينية والفجور في الدنيا. يبقى المنكرات لها دوافع، إما أهواء وإما شهوات، دي محتاجة كده نكتب كده: المنكرات لها دوافع، إما هوى داخل النفس وإما شهوة داخل النفس، يعني حاجة شهوة دنيوية أو هوى ديني. يبقى هو هنا بيقرر إن البدع والفجور، البدع في الدين والفجور في الدنيا، ده من أسباب الضلال والغي. ليه الإنسان بيحصل ده؟ لأنه عنده نوع ظلم ونوع جهل. قال: وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. يبقى جماعة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى لو احنا عايزين نلخص الفكرة اللي فاتت، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر او الاعتداء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقابله المنكر، يعني لو احنا واجهنا الظلم بظلم او الجهل بجهل، هذا يؤدي الى زياده المعصيه ويؤدي الى زياده الفتنه ولا يقربنا من الله سبحانه وتعالى. بيقول شيخ الاسلام: ذلك ان اسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا وهي مشتركه تعم بني ادم لما فيه من الظلم والجهل. بيقول ان الانسان ممكن يبقى عنده هوى في الدين او شهوة ويتبع ذلك، واحنا قلنا ان الشهوة او الهوى في ذات، يعني ذات الشهوة او ذات الهوى ليست مذمومة، انما المذموم هو اتباع الشهوات او اتباع الاهواء. بيقول ان ده موجود في عموم بني ادم لما فيه من الظلم والجهل، فبذنب بعض الناس يصدم نفسه وغيره كالزنا بلواط وغيره او شرب خمر او ظلم في المال بخيانة او سرقة او غصب ونحو ذلك. فبيقول ان سبب المنكر عموما وسبب السبب الخفي اللي بيخلي الانسان يعمل معصية ان هو بيبقى عنده شهوة وهوى لكنه بيتتبعها ليه؟ لانه لم يزكي نفسه بالعلم والعدل، لانه ظلوم جهول ولم يغير هذه الاشياء، فتتبع ظلم نفسه واراد ان يعتدي حتى ان هو يحصل على شهوته او يحصل على هواه ولو كان ذلك ظلما وجهلا. ومعلوم ان هذه المعاصي وان كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين، يعني بيقول ان المعصية هي معصية واسمها معصية، لكن احيانا بيجي الشيطان يغير المعصية ويغير اسم المعصية، واحيانا النفس حتى وهي معصية هي عارفة انها معصية لكنها بتحبها، لكن فهي مشتهات في الطباع ايضا. ومن شأن النفوس انها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها، لكن تريد ان يحصل لها ما حصل له، وهذا هو الغبطة التي هي ادنى نوعي الحسد، فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه او تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وان لم يحصل، ففيها من ارادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات، فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها. هنا شيخ الإسلام يا جماعة بيتكلم على إن المعصية في داخل النفس البشرية بيكون لها دافعين، دافع إن الشهوة في الطبع حاجة جوه النفس بتحبها، يعني النفس بتحب حاجة معينة، او ان النفس مش بتحب الحاجة لكن النفس بتحب الاختصاص، يعني كده في حاجتين، واحد بيحب المعصية وواحد مش بيحب المعصية لكنه بيحب حاجة، بيحب ان هو يبقى دايما المشار اليه، ما يحبش ان حد يكون احسن منه، ما يحبش ان حد يكون عنده حاجة مش عنده. بيتكلم على ان ده عموما في النفوس البشرية موجود، وان ده احيانا لو الانسان شاف حاجة عند واحد هو اختص بها دونه فممكن يحب ان هو يكون له، يعني واحدة مثلا شافت واحدة عندها فلوس، عندها بيت، عندها وظيفة، عندها مثلا طاعة، حافظة القرآن، بتدعو الى الله، فهي بتحب ان هي تعمل زيها. ده عموما مش بتحب ان حد يخص بعطاء دونها. فبيقول ان لما الانسان بيشوف ده، اما ان هو بيكون بيعمل الدافع للفعل داخل النفس البشرية، اما ان هو يكون حاجة بيهواها لو امر ديني، او بيشتهيها لو امر دنيوي، او حاجة هو شافها موجودة عند الناس فبيحب ان هو ما يكونش الناس مخصوصة بها دونه، فبيحب ان هو يكون له مثل مال الناس. فيبقى دول دافعين شيخ الإسلام بيشير إليهم في الطاعات والمعاصي، وهو هنا جابهم في المعاصي وهيجي بعد كده هيتكلم عليهم في الطاعات وفي الأمر والنهي. فبيقول: معلوم أن المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات في الطبع، يبقى ده رقم واحد. ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليه، يقول إن النفس ما بتحبش إن حد يختص بشيء وإن يزيد عليها. فالنفس لما بتلاقي حد عنده حاجة، مثلا أكل، شرب، حاجة من الأشياء المباحة، حاجة من الأشياء الدنيوية العامة حتى لو لم تكن حرام، وهو شافها وهو اختص بها دون، يعني واحد اختص بها دونه، فبيبدأ يتمنى ان هو يكون له مثل ما لفلان او لعلان بيقول تريد النفس ان يحصل لها ما حصل له، وهذا هو الغبطة التي هي ادنى نوعي الحسد، فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه او تحسده، او النوع الثاني اللي هي بقى تقول طب هو فلان ليه خد كذا وانا ما اخدتش، فيبدأ يتمنى زوال النعمة او زوال الشيء الذي اختص به الغير عن هذا الغير، واحيانا بقى ممكن يتمنى الزوال عن الغير والحصول له، يعني واحد يتمنى ان النعمة ما تكونش عند الراجل ده وتكون عنده هو، وده اشر انواع الحسد، واحيانا يتمنى ان هو تزول عنه، وده نوع من انواع الحسد. فبيقول النفس فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه او تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وان لم يحصل، ففيها اي في النفس البشرية من ارادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه انها تختص عن غيرها بالشهوات، فكيف اذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها. يبقى جماعة شيخ الاسلام بيشير على ان الدوافع اللي بتخلي الانسان يعمل المنكر اما ان هو بيشتهي او يحب او يهوى هذا المنكر، لو المنكر ده في الدين اسمه بدعة، لو المنكر ده في الدنيا اللي هو الفجور او المعاصي، فاذا اللي بيخليه يعمل ده حاجة من اتنين، اما ان هو يشتهيها ويهواها، واما ان هو بيشوف الناس بتعملها فما بيحبش ان حد يستأثر بهذا الشيء دونه، فيبدأ يبقى عنده دافع من داخل نفسه ان هو يعمل هذا. قال فالمعتدل منهم في ذلك اي في هذه النفوس او في الناس التي تمتلك هذه النفوس الذي يحب الاشتراك والتساوي، اما الاخر يعني الانسان بقى اللي لما بيشوف حد عنده حاجة حتى لو الحاجة دي حرام حتى لو الحاجة دي منكر ويبدأ يتمنى ان هو الحاجة دي تكون له دون غيره، قال واما الاخر فظلوم حسود. يبقى الناس لما بتشوف حد عنده حاجة هي مش عندها، يا اما بتتمنى ان هو يكون الراجل ده لو الحاجة دي مباحة او الحاجة دي خير يتمنى الخير له ويتمنى يبقى البركة تحل عليه وان هو كمان يكون له قسط منها، فده اسمه الغبطة، او ان هو يتمنى ان هو الحاجة دي تزول عن الغير وتأتي اليه، فده اسمه الحسد، وده بيحصل لان الانسان اللي تمنى ده انسان لم يزكي نفسه ولم يتربى على العلم والعدل، فكان هذا بسبب ظلمه وجهله. قال وهذان يقعان يعني الظلم والحسد في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله. بيقول إن الحاجتين الدافعين اللي هو الشهوة والهوى وحب الاستئثار والتملك والحرص وحب الاختصاص، الحاجتين دولت موجودين، الحاجة الأولانية اللي هي الشهوة والهوى إن النفس تشتهي شيء وتهواه، او ان الحاجة التانية اللي هي حب الاختصاص والاستئثار، الحاجتين دولت بيحصلوا احيانا في الامور المباحة واحيانا بيحصلوا في الامور المحرمة لحق الله. فما كان جنسه مباحا من اكل وشرب ونكاح، يعني لو واحد اشتهى اكل اشتهى شرب اشتهى زواج اشتهى بنت معينة او زوجة معينة، او واحد اشتهت رجل معين او اشتهت وظيفة معينة او اكل معين او ثوب معين وركوب واموال، الحاجات ديت، فقال فاذا كان ما كان جنسه مباحا من اكل وشرب ونكاح ولباس وركوب اموال اذا وقع فيها الاختصاص، يعني لو الانسان اشتهى هذه الاشياء اللي هي الاشياء المباحة بطريق المباح، او انه شاف حد من الناس عنده هذه الاشياء، عنده اكل او شرب او اموال او سيارات ركوب او زواج معين، اذا هو شاف ان حد اختص بها دونه، هنا حصل الظلم والبخل والحسد. فشيخ الاسلام بيقول ان الدافع للنفس البشرية تجاه هذه المعاصي هي حاجتين، الشهوة واتباع الشهوة واتباع الهوى، رقم اتنين اتباع الاختصاص. طيب سبب ذلك ايه؟ سبب ذلك الظلم والجهل. طيب ايه السبب الادق؟ قال واصلهما الشح. الشح يا جماعة يعني شدة الحرص، الشح شدة الحرص، اصل المنكر مبني مختص بايه؟ لو المنكر ده داخل النفس البشرية او المنكر ده تعدى، يعني في احيانا في حسد ده احساس حرام، في كبر ده احساس حرام يتبعه افعال حرام، فهنا بيقول واصلهما الشح وأصل ذلك الشح. قال إذا وقع فيها الاختصاص حصل الظلم والبخل والحسد، وأصلهما الشح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا. عارفين الشح المطاع، هو الشح هنا بيأمر، أمرهم بالبخل فبخلوا، يعني كان معاهم فلوس وأمروا أن هم أنهم حريصين أن الفلوس تفضل معاهم وتفضلش مع حد تاني، وحريصين أن هم يعملوا اللي هم عايزينه في الوقت اللي هم عايزينه، أمرهم بالبخل فبخلوا فلم ينفقوها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بالظلم فظلموا لأنهم حريصين أن هم يكونوا في مكانة عالية، وحريصين أن هم يكونوا دايما الأعلى، وحريصين أن هم يخصوا بأشياء ليست مخصوصة إلا لهم، فأمرهم بالظلم فأخذوا حقوق الناس حتى يستكسروا وحتى يظلوا في علو، فأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. يبقى الشح يبقى سبب المشكلة كلها كانت الشح. يعني طبعا أنا كنا شرحنا حديث ماذي باني جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لديني، إن أكتر حاجة بتضيع الدين، أكتر حاجة بتضيع الدين هو الحرص على المال والشرف. وإن ده يعني أرجو يعني إن احنا نراجع الحديث موجود على الساند كلاود لمن شاء، إن احنا نستزيد إن مسألة الحرص دي مسألة خطيرة جدا يا جماعة، ومسألة الشح مسألة عظيمة جدا، وديت من أكبر الأسباب اللي احنا محتاجين إن احنا كلنا جميعا مخاطبون بهذا، إن احنا محتاجين نتخلص من هذا الشح. ولهذا قال تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الذين تبوأوا الدار اللي هم هؤلاء الأنصار وتبوأوا المدينة وقبل أن يهاجر إليها المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال شيخ الإسلام ولا يجدون في صدورهم، قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام ولهذا قال تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي يؤثرونهم بالعطايا والخير حتى وإن كانوا في خصاصة أنفسهم يحتاجون إلى هذا الخير. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورؤي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت يقول رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي، فقيل له في ذلك فقال إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، أو كما قال. يبقى هنا جماعة شيخ الإسلام بيستدل على أن النفس البشرية بتبقى عندها ظلم وجهل، وأن سبب ذلك لأنها تشتهي أشياء فتتبع شهوتها أو تتبع هواها، أو الحاجة الثانية أن عندها حب استئثار وحب خصاص حب اختصاص، وأن سبب ذلك بيكون الشح، وأن الشح ده هو من أكبر الأسباب اللي بتخلي الإنسان يعني ده. عارفين يا جماعة في معاصي مفصلية، في معاصي كده بتبقى معصية تؤدي إلى مجموعة من المعاصي، يعني معصية مركزية، في معصية كده هي مركز داخل القلب، إذا دخلت جوه القلب بيترتب عليها معاصي كثيرة، منها معصية الشح. يعني في أصول الأخلاق الحسنة وفي أصول الأخلاق السيئة. أصول الأخلاق الحسنة زي الصدق، زي الصبر، في أصول زي الإيمان، زي الشجاعة، زي الكرم، في أصول للأخلاق الحسنة وفي أصول للأخلاق السيئة زي الكبر، زي الكذب، زي الشح. إن في معصية أو لما بتدخل جوه القلب بيترتب عليها معاصي كثيرة جدا. قال فهذا الشح الذي هو شدة الحرص فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير، ويوجب قطيعة الرحم، ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير أو ما اختص به الغير، والحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه. يبقى يعني واحد اصل الشح لما بيبقى داخل القلب يأمر الانسان لما يكون هيدي فلوس من نفسه يقول له لا ما تديش فيبقى بخيل، وبعدين يأمر الانسان لما يجي عايز يروح يصل رحمه يقول له لا انت اولى بالفلوس ديت وانت اولى بالمجهود دوت وانت اولى بالمكث في البيت واولى بالراحة، فيبدأ يمنعه ان هو يصل رحمه ويمنعه ان هو يعطي للرحم حقه ويمنعه من ان هو يعطي للناس حسن الخلق. ليه؟ لان هو خايف على مكانته وخايف على شكله وخايف على هيئته، ويقول لك اصل انا ما ينفعش اروح لفلان، اصل انا بقيت في مجتمع معين فما ينفعش ان انا اظهر في وسط فلان، يبدا يستعر من اهله، يبدا يبقى عنده نوع من انواع الاستعلاء على الناس، يبدا يقطع رحمه، يبدا شح نفس، حرص من النفس على المكانه وعلى العلو في الدنيا وعلى انه هو يبقى بحط نظر فلان وتبقى بحط نظر علانه، فيبدا هذا الشح يغير حياته. فيعني بيكون احيانا هذا الشح بيكون في صاحب المنكر نفسه، بيكون ده دافع من دوافع المنكر، واحيانا بيكون الشح ده دافع من دوافع النهي عن المنكر. وده اللي شيخ الاسلام والله اعلم ذكره في هذا في هذا الكتاب ليشير اليه. ليه شيخ الاسلام اتكلم على الشح والظلم والجهل والحسد والبخل؟ لان ده موجود في يعني هذه الانواع موجوده في ايضا في اهل الامر المعروف والنهي عن المنكر. فبيقول في هذا الشح وشدة الحرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه، والظلم بأخذ مال الغير لأنه شحيح، لأنه حريص أنه هو يكون له مكانة ويكون له فلوس أكتر ويكون له علو. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فشيخ الإسلام بيقسم الناس أربعة في غير هذا الموضع، بيقول في القسمة الرباعية على العلو والفساد، من الناس من يريد العلو ولا يريد الفساد، زي مجموعة من الناس تريد أن تترأس، عايز أن هو يكون صاحب منصب على الناس وحتى لو لم يكن فاسد بس هو يريد العلو على الناس. والعكس قال وهناك من يريد الفساد ولا يريد العلو، زي السراق والزنا وأصحاب الفواحش والفجور، ومنهم من يريد العلو والفساد زي من يريد أن يترأس على الناس وهو أصلا في أصله أو في ذاته فاجر، فهو يريد إشارة الشهوات والفجور في وسط الناس ويريد أن يستعلي على الناس ويتكبر على الناس. وأهل الإيمان الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قال تعالى والعاقبة للمتقين. فهنا بيقول فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة، يعني إذا كان الشح في جنس الشهوات المباحة زي المطعم والمشرب والملبس والمأكل، فكيف بالمحرمة؟ فهنا بدأ شيخ الإسلام بيتكلم على إن هذا الشح هو سبب من أسباب المنكرات، وكذلك هو يتسرب إلى الناهين عن المنكر كالزنا. فقال فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. يعني بيقول إن في ناس بتطلب المنكر لأنها لا تريد أن يخص بعض الأهل المنكر بهذا المنكر دونها، يعني هو بيعمل عشان يقلد الناس، هو بيعمل المنكر، هو بيشرب، هو بيزني، هو بيسرق، هو بيرتشي، هو بيعمل المعاصي والفجور وبترك الصلاة لأن المجتمع اللي هي بتتبرج وبتترك الحجاب، لأن المجتمع اللي حواليها عمل دوت وهي شايفة أن هم اختصوا بشيء وهي تريد هذا ليه؟ هذا الشيء الذي اختصوا به. قال فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. وإذا وقع فيها اختصاص يعني في المعاصي فإنه يصير فيها نوعان، يعني يصير الناهين عن المنكر فيها نوعان، يعني في نوعين داخلين في هذا الايه في هذا الانكار. احدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الامور المباحة الجنس، والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله. يعني بيقول ان النهي عن المنكر احيانا بيكون بينهى عن المنكر بسبب ان هو شايف الناس اختصت بالمنكر دونه. شوفوا الحتة الدقيقة يا جماعة او الالتقاط الدقيق والتقرير الدقيق اللي شيخ الاسلام بيتكلم فيه، ان الانسان الانسان مش دايما بينهى عن المنكر لله سبحانه وتعالى. بيقول ان احيانا الانسان يبغض المعصية وينكر المعصية لكنه لم يفعل ذلك لله، انما لانه لا يحب ان يفعل احد شيء دونه، يعني هو لم يرد ان يختص الناس بهذا دونه بدافع شح النفس. يعني هو لما أنكر المعصية أنكرها بدافع شح النفس، أنكرها بدافع الحرص على التملك والاستئثار، أنكرها بدافع أنه هو يعلو على الناس، مش أنكرها بدافع أنه يفعل ذلك غضبا لله سبحانه وتعالى. فبيقول فإنه يصير فيها نوعان، يعني أهل الأمر بمعروف أنها المنكر، قال أحدهما بغضها لما في ذلك، أي يبغض المعصية لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الأمور المباحة الجنس، والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام. بدأ شيخ الإسلام يا جماعة بيتكلم على مراتب أو أنواع الظلم، يعني هو تكلم على أن الظلم أن أحيانا بيكون ظلم فلان اللي أنكر العمل المنكر، وظلم فلان اللي سكت عن إنكار المنكر، وظلم فلان اللي أنكر المنكر بطريقة خاطئة. التلاتة عندهم نوع من أنواع الظلم ونوع من أنواع المعصية، لكن ظلم الأولاني غير ظلم الثاني غير ظلم الثالث. هنا بدأ يتكلم على انواع الظلم، بيقول ان مساله الظلم والجهل مساله من اكبر الدوافع اللي بتخلي الانسان يعصي ربنا سبحانه وتعالى، سواء في المنكر او في انكار المنكر. فبيتكلم على دوافع انكار المنكر الخفيه، دوافع الامر المعروف الخفيه اللي الناس ممكن ما تاخدش بالها منها، فبيشير وينبه على ان الانسان ينبغي ان يلتفت الى نيته ويلتفت الى قلبه ويلتفت الى ارادته. هو انت بتعمل كده ليه؟ هو انت بتقولي الكلام ده ليه؟ هو انت بتنكر المنكر بالطريقه دي ليه؟ هو انت بتعمل معروف بالطريقه دي ليه؟ هل انت تريد وجه الله، تريد ان تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولا انك انت مش عاجبك ان الناس بتعمل دوت، مش هذا الشيء، مش عاجبك الناس بتعمل هذا الشيء، مش عاجبك ان الناس تخططك، مش عاجبك ان انت مكانتك في وسط الناس مش هي اللي انت تحبها، فتكره ان يختص الناس دونك بشيء. فهنا بيتكلم على الدوافع الخفية في المنكر، والدوافع الخفية في إنكار المنكر، والدوافع الخفية في الأمر بالمعروف. فبيقول على مسألة الظلم والجهل، والإنسان إزاي هو ينتبه لنفسه وينتبه لتزكية نفسه وتربية نفسه ومعالجة نفسه والتركيز مع نفسه. قال ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام. هنا جماعة الذنوب يعني هو يقسم الظلم، يعني هو هنا مش بيقسم الذنوب عموما، وإن كان دي يعني مسألة أيضا معتبرة، لكن هو هنا يقصد نوع الظلم، ان الظلم هنا بيقول الظلم ده انواع. هذا الظلم قال احدها ما فيه ظلم الناس، كالظلم باخذ الاموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك. يبقى في نوع الظلم ده عكس العدل، ان الانسان يؤدي الحقوق ولا يمنع الحقوق ولا ياخذ اموال الناس ولا يحسد ولا يطمع فيما عند الناس. يبقى ده اول نوع من انواع الايه؟ الظلم، اللي هو ظلم الناس. قال والثاني ما فيه ظلم النفس فقط، كشرب الخمر والزنا اذ لم يتعدى ضررهما. يبقى في نوع تاني من انواع الظلم، وايضا عكس العدل. العدل هنا المقصود به ان الانسان يزكي نفسه فلا يرتكب هذه الفواحش، لانه بيظلم نفسه لما يعمل هذه المعاصي ويعرض نفسه لما لا يتحمل. عارفين يعملون السوء بجهاله. قال يعني اهل التفسير قالوا كل معاصي جهول او جاهل، فقالوا فيما الجهل؟ احيانا انسان يعصي وهو يعلم ان هذه معصيه. قالوا جاهل، كل عاصي جاهل، إما بأن الذي يفعله معصية، يبقى ده الحاجة الأولانية اللي متبادلة للذهن. لكن في نوع تاني من أنواع الجهل، أنه يجهل مقام الله أو أنه يجهل عقاب الله، يعني يجهل ما أعد الله من العقوبة في الآخرة على مترتبة على هذه المعصية، فيفعل معصية مجترئا على الله سبحانه وتعالى، أو يجهل مقام الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم مقدار ما ينبغي أن يعظم به الله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا بيقولوا كل عاصي جاهل. هنا بيقول الذنوب ثلاثة أقسام، أحدها ما في ظلم النفس كظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك، والثاني ما فيه ظلم النفس كشرب الخمر والزنا إذا ما تعدى ضررهما، والثالث ما يجتمع فيه الأمران، مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر. الأولان يا جماعة ظلم الناس وأخذ مالهم وعمل حرام واعتدى على الحقوق، والثاني راح لوحدة راضية بالزنا فهو زنى بها او هي بغية او هي كافرة فهو زنى بها هي عن تراضي فظلم نفسه لان هو عمل معصية لله سبحانه وتعالى او ان هو شرب الخمر مع نفسه فبالتالي هو ظلم نفسه بارتكاب هذه المعصية. الثالث ما اجتمع فيه الامران مثل ان ياخذ المتولي اموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر. المتولي ده اللي هو الحاكم يعني الرئيس ان هو ياخذ اموال الناس وبدل ما هو يعدل بين الناس ان هو بيظلم الناس عن طريق ايه انه يشرب بها الخمر. يبقى فيه جماعة ثلاث انواع من انواع الظلم. الثالث ما يجتمع فيه الامران مثل ان ياخذ المتولي اللي هو حاكم اموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر ومثل ان يزني من يرفعه الله عن الناس بذلك السبب ويضرهم. يعني واحد كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. يعني واحد من عنده سلطة على مجموعة من الناس رئيس في مكانه مدير في مكانه وبعدين هو اشتهى موظفة معينة او اشتهى نوع من انواع الفجور معين فبدأ يعمل المعصية والفجور غصبا وقسرا ويفعل ذلك وهو يعني رفع على الناس بهذا. يعني هو ينبغي ان هو لما رفع على الناس ان هو يسير في الناس بالعدل لكنه للأسف ظلم نفسه وظلم الناس. فبيقول والثالث ما يجتمع فيه الأمران يعني ظلم النفس وظلم الناس مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر ومثل أن يزني من يرفعه الله على الناس بذلك السبب ويضرهم كما يقع. يعني يرفعه الله على الناس يعني واحد له سلطة على الناس وبذلك السبب يعني بسبب تلك السلطة وبهذه السلطة وبسبب أن رفعه الله سبحانه وتعالى عليهم فإنه لا يسير في هذا السلطان بالعدل إنما يستغل هذا السلطان ويضر الناس. قال ومثل أن يزني من يرفعه الله عن الناس بذلك السبب ويضرهم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. يعني هو له سلطة فيقع في الزنا ببعض الناس ورعاية قسرا وغصبا وقهرا فده هنا استغلال فده هو ظلم نفسه وظلم الناس. يبقى هنا شيخ الإسلام يا جماعة بيتكلم عن ثلاثة أنواع من أنواع الظلم: ظلم للنفس وظلم للناس وظلم مجتمع فيه الايه الامران يجتمع فيه الامران. وقد قال تعالى كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدا الشيخ الاسلام يقول طب يا جماعه تفتكروا مين اولى من مين؟ يعني لو الانسان هيعدل الاولى انه يعدل في حاجتين يعدل في حق الناس وحق النفس. طيب افرض هو لازم يجي على واحدة فيهم يعمل ايه؟ شوفوا بقى شيخ الإسلام وهو بيدقق ويقرر هذا التقرير بيقول وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم. يا جماعة الإثم هنا المعصية اللي هي اللي الإنسان بيعملها خاصة مع نفسه والعدوان والبغي المعصية اللي الإنسان فيها بيعتدي على حقوق الناس. فبيقول شيخ الإسلام إن لو العدل هنا ضد الظلم يعني في نوع من أنواع الظلم للنفس وفي نوع من أنواع الظلم للناس وفي نوع من أنواع الظلم المجتمع فيه ظلم النفس وظلم الناس فبيقول إن العدل هو ضد ذلك كله كل ده ضد العدل. طيب لو الإنسان هيعدل وهيبقى فيه نوع ظلم تفتكره يظلم نفسه ويعدل مع الناس ولا يعدل مع نفسه ويظلم مع الناس؟ إنه الأولى. فبدأ يتكلم على سنة تقريرية سنة من سنن معاملة الله سبحانه وتعالى في الخلق وسنة مشاهدة هي يعني شيخ الإسلام يعني استنبطها بالاستقراء. قال وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في حقوق الناس أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. فبيقول إن لو الإنسان هيظلم نفسه أو يظلم الناس ولا يظلم الناس ويعدل مع نفسه فبيقول إن سنة مشاهدة إن حياة الناس تقوم بالعدل فين الحقوق حتى لو كان فيه إثم شخصي أكثر مما تقوق في الظلم بين الحقوق وإن كان فيه اعتدال وعدل شخصي. قال ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. هنا شيخ الإسلام جماعة بيقرر تقرير إن احكام الدول واحكام السلطان واحكام الحكم بين الناس مبناها على العدل. دي سنة زي كده للرزق، سنة مختلفة تماما عن الإيمان والكفر. الله يرزق الجميع، يرزق المؤمن والكافر، هناك من أفجر خلق الله، وقد وسع الله عليه في الأموال. قارون كان من الكافرين، وربنا أعطاه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة القوة. فرعون كان من الكافرين، وربنا أعطاه من السلطة ومن المال ما يعني حاجة عظيمة كبيرة. فبيقول إن هنا نقطة مهمة، إن استمرار الدول واستمرار الحكم، إن سنة الله سبحانه وتعالى في إقامة الحكم تقتضي العدل، وإن كل ما الأمم بتكون أكثر عدلا كل ما دي عوامل استقرارها وثباتها بتكون أكثر استقرارا، وكل ما الدول كل ما من يتولى على الناس يكون في ظلم أكثر كل ما يكون عوامل استقراره أقل. بيقول ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. يبقى هنا جماعة شيخ الإسلام هنا طبعا لما بيقصد بالظلم هنا هو بيقصد النوع من أنواع الظلم اللي هو ظلم إيه؟ ظلم الناس، لأن هو تكلم على أنواع الظلم الثلاثة، لكن هو هنا بيقرر سنة تقريرية في مسألة العدل وأهمية العدل وتعظيم هذه القيمة في هذا الدين العظيم الدين الإسلامي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. شوفوا الاستنباط من الحديث بيقول إيه؟ بيقول إن البغي اللي هو الظلم يعني وقطيعة الرحم اللي هي قطع حق الناس في الصلة، هذا ذنب ممكن إنسان يعمله لكن يكون عنده حسنات محيات ربنا يغفر له بيها فيدخل الجنة مع أنه عمل هذا الذنب. ممكن يكون هو يعني فعل هذا الذنب لكن كان يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر له بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى، بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب أن هو عنده حسنات محيات، بسبب كثرة استغفار، بسبب يعني أي نوع من أنواع الأسباب، بسبب ولد صالح يدعو له، ان هو ممكن هذا الرجل الذي فعل هذا الذنب يغفر له او يعذر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن هذا الرجل يعاقب في الدنيا ولا يستمر تمكينه في الدنيا بسبب هذه الايه هذه المعصية. يبقى جماعة سنن الله سبحانه وتعالى تعمل مجتمعة، ان من سنن الله سبحانه وتعالى في اقامة الدول والحكم هي مسألة اقامة العدل. فبيقول فالباغي يسرع في الدنيا وان كان مغفورا له مرحوما في الاخرة، يعني هو ممكن يوم القيامة ربنا يغفر له لكنه هيسرع في الدنيا. ليه؟ لأنه تعجل له العقوبة، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وسنة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف. يا جماعة دي نقطة مهمة محتاجين نقف معاها، نقطة ان احنا نلاحظ سنة الله سبحانه وتعالى في النصر، سنة الله سبحانه وتعالى في التمكين، سنة الله سبحانه وتعالى في الرزق. لان احيانا بعض الناس بيتخيل ان هو بمجرد ان هو انسان صالح او ان انسان بيصلي او انسان بيعمل حاجة طاعات، بيقرأ قرآن او بيصوم او بيجتهد مثلا في عمل حاجة معينة، ان ده يقتضي ان هو ينجح في كل باب من ابواب الحياة. لا، عادي جدا ممكن انسان يكون يعني انسان صالح لكنه لكل شيء معيار ولكل شيء مقدار، وهذا موضح في سنة الله سبحانه وتعالى في المعاملة. قال ذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم. وإحنا كنا بنتكلم في حديث سرعة الرجوع من الصدمة، وبنتكلم في مسألة تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مسألة استمرار الروم قال إيه؟ قال وأمنعهم من ظلم حكام. قال إن الروم عندهم من العدالة، إن الناس عندها نوع من أنواع الوقوف للظلم، فلما بقى عندها نوع من أنواع الوقوف للظلم كان هذا العدل منتشرا، فلما انتشر العدل كانت هذه سنة في أن يستمروا إلى قيام الساعة. فبيقول شيخ الإسلام ذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. يعني بقول ممكن ممكن انسان ان شاء الله يدخل الجنة وانسان يعيش في الطاعة ويموت وهو ساجد والناس كلها تصلي عليه وفرحان، لكنه ابدا لن يمكن، لكنه ابدا لا يقوم على الناس. ليه؟ ليس لانه ليس صالح، انما لانه لا يستطيع ان يعدل بين الناس. قال: وان كان لصاحب من الايمان ما يجزى به في الاخرة، فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات إن لم يفعلها غيرها. بيكلم مرة أخرى على النفس ويقول إن الدافع الخفي للمنكر والدافع الخفي وراء الأمر معروف عن المنكر ينبغي أن يلاحظ وينبغي أن يلتقط وينبغي أن يراقب وينبغي أن يحرر وينبغي أن يجرد، إن إحنا نعرف وإحنا ليه بنأمر معروف عن المنكر. هل إحنا بنعمل ده لأن لا نريد أن يختص الناس يعني من غيرنا بشيء، ولا نريد ان احنا فعلا نرضي الله سبحانه وتعالى؟ فبيقول النفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو، ان النفس هي بتحب الاختصاص، بتحب العلو، بتحب ان هي يكون لها والناس ملهاش، بتحب ان هي تذكر عند الناس ويحب ان الناس كلها تشير اليها، فده دافع من الدوافع. وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة، ان هي نفسها بتشتهي اشياء. يبقى عادة مرة اخرى الى الدافعين التي تكلم عنهم، دافع الشهوات والهواء ودافع حب الاختصاص وما يتبع ذلك او وراء ذلك الشح. قال: وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا واكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وان لم يفعلها غيرها. فاذا رأت نظراؤها قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات، صار داعي هذه الشهوات او الظلم فيها اعظم بكثير. بدأ الشيخ الاسلام يتكلم على النوع الثاني من انواع الدوافع، مسألة ان انت شفت مجموعة من الناس بتعمل حاجة ومش موضوع اختصاص، انما موضوع موافقة ومجانسة. يبقى هو هيتكلم عن ان هنا بيوسع مفهوم الامر معروف وانها المنكر، وبيوسع الدماغ في مسألة المعروف وانها المنكر، ان احيانا الانسان يرى نظراؤه قد ظلموا، يعني شاف المجموع كله بيعمل كده، طب انا ما عملوش ليه؟ قال: وتناولوا هذه الشهوات، فصار داعي الشهوات او الظلم فيها اعظم بكثير. يبقى يا جماعة يعني انا هستبق الاحداث سريعا كده، لان النقطة دي احنا هنتكلم فيها شوية. ان بيقول ان دافع الشهوة احنا اتكلمنا على انه او دافع المنكر، اما ان يكون حاجة احنا بنحبها شهوة او هوى شهوة دنيوية او هوى ديني، او الحاجة التانية حب اختصاص. بيقول بقى ان ده بيزيد، ده بيزيد بايه؟ بيقول احيانا بيزيد بان الانسان يتبع شهوته وهواه، واحيانا بيزيد بسبب النظير. النظير ده اللي هو ايه؟ اللي شاف واحد زيه بالظبط بيعمل نفس الحاجة فحب ان هو يعمل زيها. واحيانا بيكون بالمشاركة، ان الناس بدأت تزداد وبيعملوا حاجة اسمها ضغط مجتمعي، ان هما يحبوا اللي يعمل زيهم ويكرهوا اللي ما يعملش زيهم، يوالوا اللي بيعمل زيهم ويعادوا من لم يفعل مثلهم. فيبدأ فيه نوع من انواع الضغط. في فرق ان هو رأى النظير فحب انه يقلده، وفرق ان هو لا هو رأى النظير لكنه موضوع بالنسبة له مش فارقة معاه قوي، لكنه بالنسبة له بقى ايه؟ بقى في ضغط، نوع من انواع الضغط عليه. واحيانا بقى النوع الرابع هي مسألة ان دافع الشهوة بيزداد بالخوف والرجاء ان يكون في حد بيأبر بالمعصية وينهى عن المعروف، وان يبقى في عقوبة على المعصية او عقوبة على ترك او عقوبة على المعروف، فعقوبة على ترك المعصية او عقوبة على فعل المعروف، او العكس بقى. احنا لو احنا عايزين بقى نفهم بمفهوم المخالفة ان احنا ازاي نقوم معروفنا منكر، هنقول احنا محتاجين نعمل الاربع حاجات دولت. محتاجين نقوي دافع النفس ونزكي النفس من الشح. رقم اتنين، محتاجين ان احنا يبقى في نظراء، في حاجة اسمها نموذج في وسط الناس. هؤلاء هذا النموذج يعيش في وسط الناس، يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. محتاجين نوع تالت، ان احنا نعمل بيئات للطاعة، ان الطاعة يكون في بيئات بحيث ان الناس لما يبقى في نوع من انواع تسفيه المعصية وتبغيض المعصية وتشويه المعصية وتكريه المعصية عن طريق ان احنا نسمي المعصية باسمها ونعلن للناس ان دي معصية. رقم اربعة، ان يكون في امر معروف ونهى عن المنكر، في حاجة اسمها قانون العقوبات والجنايات من قبل الحاكم، ان هو يعلم الناس المعصية وترك المعصية ويعاقب الناس اذا فعلوا الفواحش والمنكرات، ويحض الناس على الطاعة ويساعد الناس على الطاعة ويثيب الناس على الطاعة. الطاعة الطاعه. هنا بيقول شيخ الاسلام بيقول: وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحه. قال ذلك ان العدل نظام كل شيء، فاذا اقيم امر الدنيا بعدل قامت، وان لم يكن لصاحبها في الاخره من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وان كان لصاحبها من الايمان ما يجزى به في الاخره. فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحه كالزنا واكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها، وتؤسر الشهوات وان لم يفعلها غيرها. اذا رات نظرائها قد ظلموا وتناولوا الشهوات، صار داعي هذه الشهوات او الظلم فيها اعظم بكثير، وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك، ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين، فيكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين، وإن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين. والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنده، وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لما ينهى عنه وينكر عليه. يعني من الاخر كده داعية سبوبة، داعية السبوبة اللي هو اللي بيدفع له اكتر هو بايه بيبقى الدين بالنسبه له زي ما هو بيعمل. يعني انت هتديني مكانه، هتديني برنامج، هتديني شهره، هتديني فلوس، هتديني منصب، هتديني الحاجه اللي انا بحبها، يبقى هو الامر معروف والنهي عن المنكر. ده اول قسم: قوم لا يقومون الا في اهواء نفوسهم. الامر معروف والنهي عن المنكر، هنا شيخ الاسلام بيتكلم بعد ما تكلم عن الدوافع الخفيه للمنكر ومساله الظلم والجهل والشح والهوى والبخل، بدا تكلم على مسألة ان اقسام الناس في الامر معروف ونهى عن المنكر ثلاثة: واحد بيأمر معروف ونهى عن المنكر وفقا لهواه، وهذا غالب في بني ادم، يرى الانسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه الا الله، وسببه ان الانسان ظلوم جهول، فلذلك لا يعدل. بيقول ان الانسان لا يأمر بالعدل ولا بالعلم، ولا ينهى بالعدل ولا بالعلم، انما يأمر بالعدل، يأمر بالظلم والجهل، فيكون امره ونهيه، يكون الانسان بيأمر وينهى، وهو امره ونهي ده مبني على مسألة الهوى. قال: فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين، يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم، فيرضي أولئك المنكرون ببعض الشيء من منصب أو مال فينقلبون أعوانا له، أحسن أحوالهم أن يسكتوا عن إنكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك، فتراه حينئذ قد صار عونا لهم. يعني أنكر فأخذ شهوته فترك الإنكار فعاد أسوأ مما كان. هؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. يبقى جماعة شيخ الإسلام بيتكلم على إن الظلم والجهل والشح هذا ليس فقط في المنكر، إنما أيضا هذا ينال بعض الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. فينبغي أن يحرر الإنسان نيته، وينبغي أن يقف مع نفسه وقفة: هو أنت بتأمر وتدعو ليه؟ هو أنت بتنهي عن المنكر ليه؟ هو أنت بتتكلمي ليه؟ هو أنت ليه قلتي ده؟ هل أنت أنكرتي؟ هل أنت أمرتي؟ لأنك أنت بتريدي تقرب الله سبحانه وتعالى، ولا تريدي العلو، ولا مش عاجبك الناس، ولا تريدي شيء من الدنيا وبتنالي ذلك، لأن أنت لما في أحزاب، ولأن أنت لو عملت ده هيدوكي منصب معين، أو هيدوكي مكانة فلانة، أو هتاخدي مكانها، أو أنك أنت الناس هتشير إليكي وتبقي ليكي مكان عندهم. ف يا ترى ليه؟ فهنا بيقول الناس، يعني الناس في الأمر معروف أنه ممكن ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطون، ولا يغضبون إلا لما يحرمون. يعني هو بالنسبة له بيحرم اللي هو بيحبه، وبيحلل اللي هو بيحبه، وما بينكرش إلا الحاجة اللي هو بيحبها ما بيحبهاش، وما بيأمرش إلا بالحاجة اللي هو بيحبها بس، أي حاجة تانية في الدين ما بيتكلمش فيها أصلا. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات، وجماعة في فرق كبير من الإنسان يدرج ويعرف وبيخاطب الناس على قدر عقولهم، او ان هو بينطلق من منطلقات الشرع، فبيعرف ان هو ايه قبل ايه، او ايه اهم من ايه، او ايه هو بيحسنه، او ايه الحاجة اللي هو امكانياته فيها كده، ويختلف عن ان انسان يحلل ويحرم على هواه. قال فإذا أعطي أحدهم ما يشتهي من الشهوات الحلال أو الحرام، ادلوا عربية، ادلوا شقة، ادلوا مكان، ادلوا برنامج، ادلوا مش عارف فين، فادلوا منصب، زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه. كان بيقعد يقول ازاي وازاي ده ازاي يحصل، ويذم صاحبه ويغضب عليه، مرضيا عنده وصار فاعلا له وشريكا فيه. بدأ الحلال بقى حلال، وبدأ الحلال بقى حرام، وبدأ اختيارات تتغير، وبدأ فتنة. قال الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما، إن الحاجة اللي كانت حرام هتظل حرام ما لم يكن دين، فلن يكون اليوم دين. إن الإنسان إن الدين هو الدين، الدين كان هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والقوم الثاني أو القوم الصنف الثاني أو الفرقة أو القسم الثاني من أقسام الأمرين بالمعروف النهين عن المنكر وفق الدوافع الخفية اللي شيخ الإسلام بيتكلم عليها، قال وقوم يقومون قوم ديانة صحيحة، يكونون في ذلك مخلصين لله، مصلحين فيما عملوا، يستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا. هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. يبقى الصنف الثاني أو القسم الثاني من الأمرين معروف أنه منكر وفق الدوافع الخفية اللي الشيخ الإسلام اتكلم عليها، من الظلم والجهل والشح والحرص وإرادة العلو على الناس وحب الاستئثار. فبيقول الصنف الثاني هو زكى نفسه في كل ذلك وتخلص من كل ذلك، وأراد وجه الله سبحانه وتعالى، وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى، وقام آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، لا وفق هواه، إنما وفق مراد الله سبحانه وتعالى، لا كيفما يحب، إنما كما يحب الله سبحانه وتعالى وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يفعل ذلك هذا مرضي عنه، وهذا هو أصحاب الديانة الصحيحة. القسم الثالث قال قوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا تارة وهذا تارة. إن أحيانا بيعمل ده، أحيانا بيعمل معروف لأجل إن, إن, إن, إن هذا يريد بها تقرب الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يعمل معروف لأنه يحب أن يكون له مكانة في وسط الناس ويحب أن يشار إليه. أحيانا ينهى عن منكر لأجل أنه يريد أن يتقرب الله سبحانه وتعالى، وأحيانا ينهى عن منكر بنوع ظلم أو جهل، أو أحيانا ينهى عن منكر لأجل أنه يريد شيء يشغب على الناس حتى يعطونه ما يريد. وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس الثلاث، أمارة ومطمئنة ولوامة. فالأولون هم أهل النفس الأمارة بالسوء التي تأمر بالسوء، والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قال الله سبحانه وتعالى يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة. هنا جماعة شيخ الإسلام بيتكلم على أن النفوس بتمر بمراحل أو أحيانا بتبقى لها أنواع. يعني هل النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء دي مراحل من مراحل الحياة، ولا هذه أنواع من أنواع النفوس؟ فهو بيقول أن النفس الأمارة بالسوء هذه إذا أمر بمعروف ونهت عن المنكر كانت تفعل ذلك لأجل هواها ومصلحتها وشهوتها الدنيوية، وأن النفس المطمئنة إذا أمرت معروف ونهت عن المنكر كانت تفعل ذلك لله، وأن النفس اللوامة التي تخلط عملا صالحا وآخر سيئة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا، أو تخلط عملا صالحا وآخر سيئة، وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم كما قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يعني هذه الآية نزلت في غزوة تبوك في أحد الصحابة الذي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق ذاهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقد خرج الجيش وابتعد الجيش كثيرا عن المدينة، لكنه خرج وحده، وقد تاب من أنه يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كده نزل في أبي خيثمة، فقال الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولهذا لما كان الناس في زمان أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة لم تقع فتنة إذ كانوا في حكم القسط الوسط. هنا بدأ الشيخ الإسلام بيتكلم بيستدل على كلامه على كلامي ان الظلم والجهل اذا دخل في الامر معروف عن المنكر فانه يثير الفتن الشديدة، وان المنكر لما الانسان اذا تعامل اذا حصل المنكر ثم سكت البعض فكان هذا نوع ظلم، ثم تعامل البعض بنوع شدة وبنوع انكار واعتدى في هذا الانكار كان هذا ايضا نوع ظلم، فبدأ الظلم اللي كان منكر واحد بقى اثنين بقى منكر بقى ثلاثة منكر، فحصلت الفتنة وحصلت البلاءات الشديدة وحصلت الحروب بين المسلمين بسبب انواع الظلم متوالية، وان الدافع الخفي وراء هذا هو الشح وهو الحرص وارادة العلو في الدنيا. قال الانكار لما وقع بهذه الطريقة حصلت الفتن، فبيستدل على ذلك بيقول ان في ايام ابو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر، وابو بكر وعمر حصل فيهم لم يحدث فيهم فتنة، يعني عمر مات مقتول وكان عمر باب الفتنة، قال حذيفة يفتح الباب ام يكسر، قال يكسر الباب، فعلم عمر انه هو الباب، ان باب الفتن فتح بعد مقتل عمر رضي الله عنه. فشيخ الاسلام بيستدل ان الفتنة لم تحدث على عهد ابي بكر وعمر، ليه؟ لان كان العدل والايمان منتشر في وسط اصحاب النبي عليه السلام، لذلك لما جاء رجل الى علي بن ابي طالب وقال كثرت الفتنة في عهدك ولم تكن في عهد ابي بكر وعمر، قال لان ابو بكر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك، قال له ان ابو بكر الصديق كان بيحكم ناس عندها دين وعندها ايمان، لما كانوا بيشوفوا منكر كانوا بيعرفوا ازاي يغيروه، كانوا بيعرفوا ازاي يتعاملوا معاه، لكن انتم لما ما عندكوش ده، فلذلك قتل عثمان وقتل علي بن ابي طالب. فشيخ الاسلام بيستدل على ان المنكر لا ينبغي ان يقابل بالمنكر، وان الظلم لا يواجه بالظلم، ودي يا جماعه نقطه مهمه جدا، احيانا انت بتشوف واحد ظالم او احيانا بتشوف واحد معتدي في حق فبتدخل تحل مشكله، هل نحل المشكله عن طريق ان احنا نجنح على هذا الظالم؟ لا لا لا، مش ده الصح، الصح ان احنا نحكم بالعدل، ان احنا ما نقولش كلمه تكون خطا، ولا ان احنا نكون عندنا نوع من العلم والعدل، ان الظلم لا يواجه بالظلم، ان الفساد لا يواجه بالفساد، انما يواجه بالعدل والاصلاح والعلم. قال ولما كان في اخر خلافه عثمان وخلافه علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث، ايه القسم الثالث ده؟ اللي هو ايه القسم الثالث؟ القسم الثالث اللي هو خلط عملا صالحا واخر سيئا، فصار فيهم شهوة وشبهة مع الايمان والدين، يعني هو عايز ينكر المنكر لكنه بالنسبة له عنده شهوة حرص، عنده شهوة استعلاء، عنده شهوة ظهور، عنده شهوة اختصاص، عنده شهوة هو بيتتبعها وهوى في دينه. وقال وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاية ثم كثر ذلك بعد. يبقى جماعة لما قتل عثمان بن عفان قالوا ان عثمان بن عفان خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا يا جماعه واحد قتل سيدنا عثمان بن عفان وهو متخيل ان عثمان بن عفان خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يقيم هو امر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قاتل صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكروا لما قتله كان الناتج ايه؟ الناتج ان ان ان امر النبي عليه السلام ضاع خالص، ان مش ضاع بس ضاع خالص، ان لما كان هو كان عنده امر واحد من اوامر هو كان بيظن ان هو خالف فيه عثمان بقى الدين حصل فيه مقتلة عظيمة وحصل فيه يعني اعتداءات شديدة. قال فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين، وكل منهما متأول انه يأمر بالمعروف معروف وينهى عن المنكر. يبقى شيخ الاسلام يا جماعه بيتكلم على الدافع الخفي وهو الامر معروف عن المنكر، وتمحيص هذا الدافع وتجريد هذه الاراده والوقوف مع النيه والوقوف مع الانسان لماذا يفعل ذلك، هل يفعل ذلك يريد ان يتقرب الله سبحانه وتعالى ام يفعل ذلك لانه هناك وازع في نفسه او دافع في نفسه. قال واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبيه في الطرفين وكل منهما يعني طرفي الفتنه وكل منهما متاول انه يامر معروف وينهى عن المنكر وان معه الحق والعدل، ومع هذا التاويل نوع من الهوى ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس، وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى، فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى. هنا شيخ الإسلام يا جماعة بيتكلم عن اعتبار مهم جدا من اعتبارات الأمر معروف عن المنكر، يعني قلما تجد حد يشير إليه، مسألة الإنسان محتاج وهو بيأمر معروف عن المنكر محتاج إلى الدعاء، محتاج الى الدعاء، ان احنا دايما ندعي، ندعي ان ربنا يرينا الحق حق ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. بيقول ان الفتنه بين الصحابه اللي قامت بين سيدنا معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وان الفتنه الشديده واللي كانت مقتلتها كبيره، كان هذا فيما يظن ان هو بسبب الامر معروف عنه المنكر. بيقول لكنه حقيقة كان هناك دوافع خفية ايضا بجانب هذا الامر معروف النهي عن المنكر، فتسبب في فتنة عظيمة. هو كده بيرجع للتقرير اللي هو قاله في الاول خالص في اول الدرس اللي احنا ذكرناه، ان مسألة الامر معروف والنهي عن المنكر ينبغي ان تقابل بالعلم والعدل، وانها اذا قوبلت بنوع ظلم من السكوت او نوع ظلم بالاعتداء في الانكار المنكر سيترتب ذلك او سيؤدي ذلك الى فتنة، كما قال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. طبعا هنا بيتكلم عن دوافع المنكر ودوافع النهي عن المنكر، وإن الإنسان ينبغي ان هو يعني يقف مع هذا الدافع الخفي داخل النفس البشرية. هل هو بيفعل ذلك بهوى ولا بيفعل ذلك يريد ان يتقرب الله سبحانه وتعالى؟ هل جوه نفسه نوع من انواع ان هو بيحب فلان او بيحبش فلان، ولا ان هو يريد انه ياخد مكانة فلان او مكانة علان، ولا هو بيفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ وبعد كده بدأ شيخ الاسلام يتكلم على مسألة شرح الاخلاق التي يحتاجها الداعي والآمر في أوقات الفتن. بيقول طب افرض حصلت الفتنة، وافرض ضياع ضاع الحق، وافرض كثرة الفساد وكثرة الظلم، الإنسان يعمل ايه؟ يواجه ده ازاي؟ قال كما قال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات. يبقى لما كثرت الأفكار مع الهوى، لما كثرت الأفكار مع الهوى ووجهت الأفكار الظالمة بأفكار ظالمة وبسكوت عن أفكار ظالمة، أيضا زادت الفتن والبلاءات الشديدة، وتفرق الناس واختلف الناس في المقالات والعبادات. يبقى يا جماعة مسألة مهمة جدا، مسألة ان احنا نعتبر الدوافع ونعرف الدوافع الخفية داخل نفوسنا وازاي نتخلص منها. قال: وهذه الامور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين. يبقى جماعة المؤمنين لما يحصل فتن يحصل ايه؟ فبيقول: فانهم يحتاجون الى شيئين، الى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فان معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم. بيقول ان هنا لما بتحصل بلاءات وفتن الامر معروف انه منكر بيواجه مشكلة اكبر. ايه هي؟ في الاول الامر معروف انه منكر بيواجه مشكلته هو الشخصية، ان هو عايز يحرر نفسه ويحرر ارادته ويعرف هو مخلص ولا مش مخلص. لكن لما بيبقى فيه فتن وافكار واقوال وخلاقات ومشاكل ومذاهب ونوع من انواع البلاءات وتراشق وتنابز بالالقاب وحروب، هنا الانسان بيبدا يبقى عنده نوع من انواع المتطلبات الاعلى. فبيقول ان الانسان الامر معروف انه منكر لما حصل محنه، لما يحصل محنه شديده وفتنه شديده، هو بيحتاج الى شيئين. رقم واحد، هو يريد ان يدفع الفتنة اللي جاي عليه، اللي هي هو جوه نفسه دافع الحرص والهوى والشهوة. وفي حاجة تانية، ان هو مش بيواجه نفسه، ده هو بيواجه نفسه بايه؟ وبيدفع ما يأتي اليه من الخارج، دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوس وشياطين كما مع غيرهم. يعني الداعي لله عنده نفس هي أيضا تريد أن تعلو، وهو أيضا يحب أشياء ويشتهي أشياء، وكذلك الناس تأتي عليه بفتن وأفكار وحروب وتحزبات، وعليه أن يختار. فمع وجود ذلك من نظرهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه ودواعي الخير كذلك، وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير. يبقى محتاج حاجتين، محتاج ان هو يقف قدام نفسه، ومحتاج ان هو يدفع ما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير. ان في واحد يدفع فعل الغير ويدفع فعل النظير، وان هو يواجه نفسه دوافع النفس البشرية. فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره. هيبدأ ينتقل لمسألة الضغط المجتمعي، هيبدأ يتكلم على مسألة رؤية النظراء وثلاث أحوال من رؤية النظراء. أول حاجة إن الإنسان لما بيرى النظير بيعمل حاجة بيحب إن هو يعمل زي ما الناس كلها بتعمل. رقم اتنين إن هو إن أحيانا المجتمع بيشكل ضغط عليه عنهم عن طريق إن هم بيوالوا من يوافقهم ويعادوا من يخالفهم. رقم ثلاثة إن المجتمع أحيانا بيعمل عقوبات أو نوع من أنواع الإيذاء أو نوع من أنواع الانتقاص أو الانتقاد لمن يخالفهم، وبيبقى ده نوع من أنواع العقوبات المجتمعية على بعض الناس عن طريق بعض الإزاءات أو بعض الضرر يقع عليهم. فبالتالي ده كله بيواجه الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله. فإن الناس كأسراب القطا مشبولون على تشبه بعضهم ببعض، ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ورزق من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبيه الشيء منجذب إليه. يبقى يا جماعة نقطة مهمة جدا، الناس مجبولون على تقليد نظرائهم، الناس مجبولون على تقليد نظرائهم. شيخ الإسلام بيتكلم على بعد آخر داخل النفس البشرية، هو أن الناس بتحب تقلد. الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. لما الناس لما بتشوف الطيور لما بتبقى سرب كده طالعين، فتلاقي الطيور كلها بتطير مع بعض. فالناس لما بتلاقي حاجة معينة منتشرة في وسط المجتمع، الناس بتبدأ تعمل ده لأنها بتحب التقليد ده. ويصعب على الناس المخالفة، ويصعب على الناس الصبر عن المخالفة حتى لو كان على الحق. قال: فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضم إليهم داعيان آخران؟ يعني في داعي داخل النفس البشرية وداعي خارج النفس البشرية من النظراء. قال: في بقى حاجتين كمان. ايه هما الحاجتين اللي قلت لكم من شوية؟ قال: وذلك ان كثير من اهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم. بدأ يبقى في نوع من انواع الضغط. يعني الانسان بيواجه نفسه ويواجه التقليد اللي داخل نفسه، بدأ يواجه نوع اخر من انواع الضغط او انواع الدوافع داخل خارج النفس البشرية. ايه الدافع ده؟ دافع ان الناس بدأت تحب وتبغض على نوع معين من انواع الاعمال. يعني بيحبوا البنات تحب اللي مش محجبة، فلما تيجي المحجبة تروح في المكان اللي هم بيروحوا فيه تحس انها منبوذة، تحس انها منتقدة، تحس ان هي مكانها مش مكان، فتبدأ تحاول انها تظهر قدامهم بطريقة ان هي ايه، هي مش محجبة او محجبة بس مش محجبة قوي. هو بدأوا يعملوا نوع من انواع الممارسات على نوع من انواع الطاعات، او نوع من انواع بدأوا يعملوا نوع من انواع الضغط بنوع من انواع المنكرات. وان ما بيعملش المنكرات ديت بقى انسان مثلا يقولوا عليه انسان مش متحضر، مش مودرن، مش لارج، مش انسان فاهم الحياة، مش انسان فهلاوي، بيضغطوا عليه. فطبعا الضغط ده كله لسه ضغط مجتمعي. وبعد كده لسه في بقى النوع الداعي الرابع اللي هو بيقول: فاذا كان هذان داعيين قويين. ايه هما؟ اللي هو وجود مثال سابق وفي نظير له، وفي داعي داخل النفس البشرية من الحب والشهوة والحرص. النوع بقى النوعين الداعيين الاخرين، او كيف اذا انضم اليهما داعيان اخران، اللي هو ايه؟ ان الناس تحب من يوافقهم وتخالف من وتنكر على او تخالف من يخالفهم. الداعي الرابع اللي هو الداعي الاخر في يضاف الى الداعيين، قال: يأمرون بالمشاركة ويعاقبون على المخالفة. يحصل نوع من انواع الايه، الامر والثواب والعقاب على نوع معين من انواع الممارسات. يعني بيبداوا يعاقبوا المنتقبه ان هي في اماكن ما تدخلهاش، يبداوا يعاقبوا الانسان القريب من ربنا سبحانه وتعالى، يبداوا يضغطوا عليه ضغط فيه نوع من انواع الايذاء من انواع المنع، يبداوا يحطوه في مكان غريب ويبداوا يضيقوا عليه في حياته. فيجي داخل في مكان يقول له لا ما تدخلش، ويبقى ماشي في الشارع يقول له اقف، اشمعنى انا اللي اقف هو كده. يبدا نوع من انواع المعاقبه على نوع من انواع الطاعات والمعاصي. طبعا بيقول: وذلك أن كثير من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقهم ومعادتهم لمخالفهم، وكذلك في أمور الدنيا والشهوات. بيقول إن دي مش سنة خاصة بأهل المنكر فقط، ده دي سنة عامة، إن الناس بتحب تقلد اللي هي النظراء، وفي نفس الوقت الناس عموما بيبقوا على أشكال طيروا على أشكالها تقع. كذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا مما يختارون ويؤثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك، وإما لتلززهم بموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر. يعني هم فرحانين هم بيشربوا مع بعض، فمثلا فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير إما حسدا له على ذلك، وإما لألا يعلو عليهم بذلك يحمد دونهم، وإما لألا يكون له عليهم حجة، وإما لخوفه من معاقبته لهم بنفسه، وإما بمن يرفع ذلك إليهم، ولألا يكون تحت منته وخطر من حول ذلك من الأسباب. يبقى يا جماعة بدأ يتكلم على مسألة الدافع الثالث من الدوافع اللي بتخلي الإنسان تعمل المنكر. إيه هو الدافع ده؟ أو يخلي الإنسان يأمر معروف ونهى عن المنكر. الدافع الثالث هو دافع أن هناك من يضغط عليه لأنه يحب من يوافقه ويعادي من يخالفه. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يعني هم حسدوكم وقالوا ليه الناس يبقوا مؤمنين، فتمنوا زوال الإيمان عنكم وأرادوا أن تكونوا مثلهم. عارفين لما واحد بيشوف واحد معاه حاجة فبيحسده، فيقول إيه فلانة مثلا شافت فلانة معاها عربية جديدة، فهي عندها عين حاسدة وما تخلصتش من حسد وعندها شح داخل نفس، فتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تقول ياه لو العربية ديت تجي لي انا ما تروحش لفلانة، فتمنت ان السيارة دي تذهب عن فلانة وتأتي ايه اليها. دي حسودة، دي شحيحة، دي معاقبة عند الله سبحانه وتعالى لانها حسودة. فهنا الحسد ده بقى هم حسدوا المؤمنين، فتمنوا ان يعود اهل الايمان الى الكفر. ود كثير من اهل الكتاب لو يودونكم من بعد ايمانكم كفارة. ايه اللي خلاهم يودوا ذلك؟ حسدا من عندي انفسي من بعد ما تبين لهم الحق، لما شافوا ان انتوا اهل حق وان انتوا اهل خير وان انتوا اهل اخلاق، فرفضوا ان تكونوا اعلى منهم، فارادوا زوال نعمة الايمان عنكم وان تعودوا الى حظيرة الكفر مرة اخرى، وان تعبدوا الاوثان والاصنام مرة اخرى. ليه؟ لان هم كانوا شايفين نفسهم لما كانوا اليهود والنصارى كانوا بينظروا الى العرب عباد الاصنام والاوثان، كانوا بينظروا إليهم نظرة استعلاء، ده واحد بيعبد صنم، يعني واحد ما بيفهمش حاجة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن مجموعة من العرب اللي كانوا عباد أصنام مع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الكتاب حسوا إن هؤلاء أصحاب حق، وإن ما ينفعش إن هم يستعلوا علينا ويختصوا بذلك دونهم. طبعا يعني ده من كل فقههم وعلمهم، لأن رحمة الله تسع الجميع وعطاء الله يسع الجميع ورزق الله يسع الجميع. الإنسان الحسود ده إنسان غبي، إنسان لا حكمة له ولا عقل لا ليه، لأنه ممكن يطلب من ربنا يعطيه أكثر مما يتخيل. عشان كده يقولوا أهل الخشية أهل الحكمة، إن الإنسان الحكيم هو من يخشى الله سبحانه وتعالى، الإنسان العاقل هو من يعرف مقام الله سبحانه وتعالى، والإنسان السفيه هو الذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى ويعظم الدنيا. الدنيا لا قيمة له، والبشر لا قيمة لهم، ولا يستطيعون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال عثمان بن عفان: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. هنا يعني بيقول ان هذا يعني في الشرح ان هذا لم يثبت عن عثمان، ولكنه اثر من الاثار المشهورة، يعني قيل انه عن غير واحد من السلف، لكن هو لا يثبت عن بهذا السند عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، ان نقطة ان صاحب المعصية يود ذلك ويسهل ذلك، وده بيعمل دافع من الدوافع للناس لارتكاب المنكر والمشاركة. يبقى جماعة النوع الداعي الثالث من الأنواع هو نوع المشاركة، والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في شرب الخمر والكذب والاعتقاد الفاسد، وقد يختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني، أو السارق الذي يود أن غيره يسرق لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها. يعني في واحد يحب ان هو يشرب معاه من نفس الكاس، وفي واحد يقول لك يشرب وخلاص حتى لو يشرب بعيد عني، في واحد يحب ان هو يسرق معاه، وفي واحد يحب ان السرقة تبقى منتشرة. واما الداعي الثاني اللي هو الداعي الرابع من انواع الدواعي النفس البشرية للمنكر، قال او للمعروف: فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر. يبقى هنا بدأ مش بس المشاركة، ده نوع من انواع الامر، بدأ يبقى في نوع من انواع الايه، ان في انواع من انواع الثواب والعقاب. فان شاركهم والا عادوه واذوه على وجه ينتهي الى حد الاكراه او لا ينتهي الى حد الاكراه. ثم ان هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم او يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم واطاعهم. طب افرض هو عمل ده، وافرض هو سمع كلامهم، تفتكروا ان هم يحترموه؟ لا لا لا لا لا، من يهن الله فما له من مكرم. هو لما ظلم نفسه، ولما ترك امر الله سبحانه وتعالى، ولما اعتدى على في على حق يعني في حق نفسه وحق الناس، وظلم نفسه بالمعاصي، سواء كانت المعاصي دي معصية خاصة بنفسه او خاصة او معصية متعدية الى الناس، هذا اذا فعل ذلك تفتكروا اللي امروا بالمعصية ده هيحترموا؟ ابدا. شيخ الاسلام بيقول، والسنة بقى السنة العامة في ذلك، قال: متى شاركهم وعاونهم واطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في امور اخرى، وان لم يشاركهم عادوه واذوه. يبقى هو قدامه حل من اثنين: لو هو شاركهم هيوقعوه ويشتموه ويهزقوه ويبقى واحد منهم ومسكوا عليه زلة، ولو هو ما شاركهمش هيعادوه ويؤذوه ويقعوا عليه العقوبات. قال: وهذا حالب غالب الظالمين القادرين. يبقى ده النوع الرابع من انواع الدوافع للمعصية والمنكر. يبقى جماعة في دوافع للمنكر الشيخ الاسلام ذكرها اربعة: دافع في داخل النفس البشرية هو دافع الشهوة والهوى، الدافع الثاني داخل النفس البشرية هو دافع حب الخصوصية والعلو والاستئثار، الدافع الثالث دافع المشاركة، مشاركة الناس ومشاكلة الناس، والدافع الرابع دافع الضغط اللي بيضغط به عليه. الأمر معروف أنه منكر بيقابل كل هذا داخل نفسه وخارج نفسه، وداخل نفوس الناس وخارج نفوس الناس. قال: وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف. الجملة دي يا جماعة تلخص اللي احنا قلناه كله، اللي هو بيقول ان الدافع ده الاربع دوافع اللي موجودة في المنكر هي ايضا موجودة في ايه؟ في المعروف. يعني ايه؟ يعني انسان ممكن يعمل معروف لاجل ان هو يحب ان هو يعلو على الناس، ويحب ان هو يكون يسبق نفسه يسبق الناس، ويحب ان هو يكون شكله حلو قدام الناس، او يحب ان هو بيحب هو الفعل ده بيشتهيه بيهواه فبيتبع هواه وبيتبع شهوته في الدين، او ان هو الناس بتعمل كده فهو بيعمل كده مع الناس وخلاص بيقلد الناس، او ان في عقوبة بتقع عليه لو هو ما عملش المعروف ده فبيعمل المعروف خوفا من العقوبة. قال: وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف وابلغ منه، كما قال تعالى: والذين امنوا اشد حبا لله. فان داعي الخير اقوى، فان الانسان فيه داع يدعوه الى الايمان والعلم والصدق والعدل واداء الامانة، فاذا وجد من يعمل مثل ذلك سار له داع اخر، لا سيما إذا كان نظيره، لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن. فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين، دي بقى كم ثلاثة، يبقى كم واحد، إن هو داخل نفسه داع يدعوه إلى العلم والصدق والعدل وأداء الأمانة والإيمان. رقم اثنين، فعل هو إذا فعل ذلك أو وجد نظير، وجد مثال سابق، وجد قدوة، وجد واحد بيعمل كده معاه فقوي الدافع داخله. رقم ثلاثة، إذا وجد من يحب موافقته على ذلك، بقى في بيئة تحب موافقته على ذلك وتشاركه له من المؤمنين والصالحين، ومن يبغضه إذا لم يفعل صار له داع ثالث. فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات. هنا يا جماعة دي قاعدة مهمة جدا من قواعد التوبة، يعني دي محتاجة لوحدها درس، لكن أشير إليها سريعا. أن الإنسان يقابل المعصية بطاعة من نفس جنس الجارحة ومن نفس جنس الطاعة أو من نفس جنس المعصية. يعني لو واحدة مشكلتها في معصية النظر وعايزة تتوب من معصية النظر، تعمل إيه؟ تنظر نظر في الطاعة، تنظر إلى المصحف، تنظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى لما كانت معصيتها بالعين يبقى تتوب بطاعة العين، لما كانت معصيتها في الفلوس يبقى تتوب بطاعة فلوس، لما كانت معصيتها في الوقت يبقى تتوب بطاعة وقت، لما كانت معصيتها في السماع المحرم يبقى تتوب بأنها تسمع قرآن أو تسمع دروس علم، لما كانت معصيتها في القلب وحب الناس يبقى تتوب بأنها تحب ربنا وتسمع عن ربنا، لما كانت معصيتها في إرادة العلو والكبر على الناس يبقى تتوب بأنها تتواضع وتضع من نفسها أمام الناس. فبيقول يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات. إن جماعة مش إن أنت لما تيجي تتوب أو إن إحنا لما نيجي نتوب نعمل الطاعة اللي إحنا نفسنا فيها، إنما إن إحنا نفكر ونشوف إحنا بنتوب من أنهي معصية ونعمل الطاعة اللي بتضاد هذه المعصية. قال: كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات. لاحظ، بفعل الحسنات التي هي من جنس الجوارح التي ارتكبت السيئات، وترك السيئات التي نريد أن نتوب منها، مع وجود مع ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات. إن إحنا هناك دوافع داخل النفس البشرية، ودي جماعة مهمة ونقطة متفاوت فيها الناس جدا. في واحد يسهل عليه إن هو يترك بنت بيحبها، لأن هو الحب عنده سهل إن هو يتركه، لكن يصعب عليه إنه يترك الفلوس. في واحدة يسهل عليها جدا انها تترك التدخين، لكن يصعب عليها جدا انها مثلا تترك التبرج. في واحدة يسهل عليها جدا انها تترك التبرج، لكن يصعب عليها جدا انها تترك التدخين. في واحد، كل انسان مبتلى بمعصية معينة وتعلق بيها فترة طويلة، فبالتالي بتبقى صعب على نفسه، بيبقى المقتضي لهذه المعصية والدافع لهذه المعصية عنده اقوى من غيره. قال شيخ الاسلام: وهذه اربعة انواع، ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه. يبقى جماعة أنواع الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو أنواع الدوافع لذلك تكلم فيها شيخ الإسلام، تكلم عن دوافع المنكر ودوافع إنكار المنكر، ثم تكلم عن دوافع الأمر المعروف وأنها أيضا مهمة، وتكلم على هذه الأربعة. أن الإنسان داخل نفسه دافع يأمره بالعدل والإيمان والصدق، وإذا وجد نظير وصاحب يبقى ده دافع ثاني. ولذلك إنسان مهم أنه يبحث عن صحبة صالحة، ومهم أنه يبحث عن بيئة. البيئة غير الصحبة جماعة، الصحبة ده واحد النظير هو بيشوفه كل شوية، إنما البيئة دي مجتمع هو يعيش فيه، يختار نفسه مجتمع هما يتفقدوه ويتفقدهم، ويحاول يجتهد إن هو يحيط نفسه بأصحاب الخير والمعروف. قال: وهذه أربعة أنواع، يؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه. يعني هو يحاول أن هو أيضا يكون نظير لغيره، ويحاول أن هو يبقى نوع من أنواع في بينه وبين المجتمع الآخر من أصحابه من الطاعات، أن هو يشكل عليهم نوع من أنواع المشاكلة ونوع من أنواع الموافقة ونوع أن هو من أنواع الموالاة والمعاداة على الخير والشر، ونوع من أنواع الضغط على بالخير على وإثارة دفع الخير عند الناس. ده من أنواع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى شيخ الإسلام يا جماعة بيوسع مفهوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر من مسألة إن هو مجرد كلمة إحنا هنقولها، إلى إن هو أحيانا ممكن واحد يكون بيأمر معروف والنهي عن المنكر عن طريق إن هو بحاله، وأحيانا واحد بيعمل ده عن طريق إنه بيتفقد الناس وبيعمل بيئة للناس، وأحيانا واحد بيأمر معروف والنهي عن المنكر عن طريق إن هو بيحرض الناس ويثير داخل الناس الخير والشر، أحيانا حاكم يريد أن يؤمر عفنا منكر أن هو يعمل العقوبات والجنايات على الطاعات والمعاصي. قال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروي عن الشافعي أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم وهو كما قال خدوا بالكم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. ده مش واحد آمن، ده مجموع آمن، يبقى ده واحد عمل الدافع الشخصي وعملوا الصالحات عملوه. قيل إن هنا واو الجماعة ومهمة جدا، مسألة إن يكون في نظير ويكون في مجتمع فيه مشاكلة وموافقة على هذه الطاعات، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق ده في مشاركة وفيه موافقة وفيه مولاة ومعاداة، وتواصوا بالصبر ان هو لما فعلوا ذلك لاقوا ما عقبات شديدة هيوضحها شيخ الإسلام بعد ذلك في نوضحها في الدرس القادم ان شاء الله. فصبروا على ذلك. قال روي عن الشافعي انه قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم، وهو كما قال فان الله تعالى اخبر ان جميع الناس خاسرون الا من كان في نفسه مؤمنا صالحا، ده دافع نفسه، ومع غيره موصيا بالحق، ده الدافع الاخر المشاكلة والموافقة، موصيا بالصبر على ذلك أو على ما يقابله بعد ذلك. وإذا عظمت المحنة كان ذلك المؤمن الصالح سببا للعلو الدرجة وعظيم الأجر، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، بيقول طب افرض الفتن كثيرة. شوف يا جماعة شيخ الإسلام بيتكلم على مسألة إزاي نفسية الداعي لله، نفسية الأمر معروف عن المنكر، إيه الدوافع الداخلية وإيه الحاجات اللي داخل نفسه ينبغي أن يحررها. وبعدين افرض لو حصل فتن كتير والفساد بقى بيواجه بفساد ظلم بيواجه بظلم، والفتن مش بتقل ده بتزداد، وحبل الفتن اتكرر. يعني عارفين بلاء وراء بلاء وراء بلاء وراء بلاء، اللي هو فتن كقطع الليل المظلم، فتن كغيث المطر، فتن كالبحر، يعني عارفين امواج البحر تموج كموج البحر، يعني متتالية متتابعة سريعة قوية شاملة بتشمل الجميع. فبدأ يقول لك ازاي نقطة الاصلاح فين وازاي الانسان يقدر يصلح. فبيقول وهذا ما واجهه الأنبياء، الأنبياء واجهوا هذا، وهذا ما واجهه الأنبياء، الأنبياء واجهوا هذا. قال كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء، يعني بلاء على مواجهة المنكرات وبلاء في إقامة أمر الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى المعروف، لأن الأنبياء كانت وظيفتهم الأساسية الأمر معروف عن المنكر. قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإذا كان في إن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج إليه غيره، وذلك هو سبب الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبدأ شيخ الإسلام هنا هيتكلم عن معنى من معاني المهمة جدا التي ينبغي أن يتحلى بها كل أمر معروف ونهى عن المنكر، وقد سبق ذكرها قبل ذلك مسألة الصبر، لكنه في هذه المرة لن يتكلم عن الصبر بطريقة يعني طريقة الاختصار المجمل اللي هو قالها في المرة الأولانية، إنما يتكلم على أنواع الصبر وما يدخل داخل الصبر، زي ما هو فصل في دوافع الأمر معروف ونهى عن المنكر هيفصل في أنواع الصبر، والصبر عند الغضب، والصبر عند الفرح، والصبر عند المصيبة، والصبر عند ملاقات العدو، والصبر في البلاء، والصبر على الطاعة. هتكلم على أنواع الصبر المختلفة. يعني مضى الوقت سريعا سريعا، لكن نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.